بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله وقد يجب أيضا تأخير المفعول إذا أفضى أي أدى إذا أفضى تقديمه إلى انفصال ضمير الفاعل مع إمكان اتصاله وذلك نحو ضربت زيدا فإنه لا يجوز ضرب زيد أنا فيجب تأخير المفعول هنا لأن الفاعل ضمير متصل فلا يجوز أن تقول ضرب زيدا أنا فلأجل هذا يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل وإذا التبس الفاعل بالمفعول وذلك في نحو ضرب موسى عيسى لانتفاء الدلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر فقولك ضرب موسى عيسى فإنك تؤخر المفعول فيه وجوبا لأنك لا تعرف ما هو المفعول وما هو الفاعل لأن كل من موسى وعيسى مقصور وضابط هذا أن يكون إعراب الفاعل والمفعول تقديريا أو محليا ضرب موسى عيسى فلا تظهر في الأخير فيها الحركة فلا تعرف المفعول من الفاعل وكذلك ضرب هذا هذا ضرب هذا ذاك كذلك أيضا قال لانتفاء الدلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر من حيث إن كل منهما مقصور لا تظهر فيما الحركة كما قد عرفت فلو وجدت قرينة معنوية تدل قرينة معنوية نحو أرضعت الصغرى الكبرى وأكل الكمثرى موسى أو لفظية كقولك ضربت موسى سلمى وضرب موسى العاقل عيسى جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه لانتفاء اللبس في ذلك فقولك أرضعت الصغرى الكبرى ما إعراب صغرى مفعول به فأين الفاعل الكبرى فكل من الكبرى والصغرى مقصور لا تظهر عليه الحركة عليهما الحركة كيف عرفنا أنه مفعول مقدم بالقرينة ما هي القرينة أن الصغرى لا تردع الكبرى أليس كذلك فهذه قرينة ماذا قرينة معنوية وقولك أكل الكمثرى موسى فأين الفاعل موسى والكمثرى مفعول فقولك أكل الكمثرى موسى فالكمثرى مأكول وموسى آكل فعرفنا بهذه القرينة المعنوية أن الكمثرى مفعول مقدم وموسى فاعل مؤخر إذ لو قلنا الكمثرى وموسى كل منهما مقصور لا تظهر فيه الحركة فنتركه على أصله فنجعل الكمثرى فاعلا وموسى مفعولا يلزم من ذلك أن نقول إن موسى مأكول وكمثرى آكل فلا يقول به عاقل قال رحمه الله تعالى أو لفظية كقولك ضربت موسى سلمى وموسى هنا مضروب عرفنا ذلك بماذا بالتاء وضرب موسى العاقل عيسى ما إعراب موسى هنا فاعل مفعول كيف عرفنا بدليل التابع لأننا قلنا العاقلة ولا يقال هنا إن العاقل نعت مقطوع لا يقال إن العاقلة نعت مقطوع قال جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخير عنه لانتفاء اللبس في ذلك واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن تقدم المفعول على الفاعل وحده كذلك لا يجوز تقديمه عليه على الفعل وعلى على الفاعل وعلى الفعل لئلا يتوهم أنه مبتدأ وأن الفعل متحمل لضميره وأن موسى مفعول. فإذا قلت مثلا في قولك ضرب موسى عيسى فتقدم عيسى فتقول عيسى ضرب موسى، فالناس إذا رأوا هذا التركيب يقولون عيسى مبتدأ وضرب فعل وفيه ضمير مستتر يعود على عيسى وموسى مفعول وموسى مفعول، فلا يجوز لك تقديم عيسى على ضرب وموسى، كما أنه لا يجوز تقديم عيسى على موسى وحده. قال رحمه الله تعالى: ويجوز في مثل ضرب زيد عمرا وضربت عمرا أن يتقدم المفعول على الفعل لعدم المانع من ذلك، لعدم المانع من ذلك، ما عدا مواضع الوجوب يجوز فيه الوجهان، ومواضع الوجوب محصورة وإن كان الأصل التأخير. قال رحمه الله تعالى: لعدم المانع من ذلك. قال الله تعالى: فريقا هدى. ما إعراب فريقا؟ مفعول مقدم على الفعل والفاعل. قال: وقد يكون تقديمه واجبا، تقديمه واجبا، كقوله تعالى: أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأيا مفعول لتدعو مقدم عليه وجوبا لأنه شرط، والشرط له صدر الكلام، وتدعو مجزوم به، فقدم وجوبا لأنه مما، لأن أيا هنا مما تلزم الصدارة، مما تلزم الصدارة. طيب، فقول أيا ما تدعو ذكرنا فيما مضى فائدة هنا، من يذكرنا؟ أيا وتدعو ما لهما؟ ذكرنا أن أيا عامل من جهة ومعمول من جهة أخرى، وكذلك تدعو عاملة من جهة ومعمولة من جهة أخرى. وهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز إذا اختلفت الجهة، إذا اختلفت الجهة. فالحاصل مما ذكر المصنف رحمه الله أن المفعول قد يتأخر جوازا ووجوبا، قد يتأخر المفعول جوازا ووجوبا، وقد يتوسط جوازا ووجوبا، وقد يتقدم جوازا ووجوبا. هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الفعل نعم أو بئس، وإذا كان الفعل نعم أو بئس وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا بالألف واللام، أي بأل، أن يكون اسما معرفا بالألف واللام التعريفية، لكن اختلفوا في هل هي عهدية أم جنسية أم استغراقية، اختلفوا في هذا. والمشهور من كلام النحويين أن أل هذه جنسية، وهو قول إمام الشان سيبويه رحمه الله تعالى، وعليه فتكون إذا قلت نعم الرجل زيد قد مدحت الجنس كله لأجل زيد، ثم خصصت زيدا فمدحته مرة أخرى، فتكون قد مدحت زيدا مرتين، فتمدح الجنس لأجله ثم تخصه فتمدحه مرة أخرى. وقول سيبويه أن أل هذه معرفة جنسية، جنسية، وإن حصل فيها الخلاف. قال رحمه الله تعالى: وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا بالألف واللام، نحو نعم العبد، نعم العبد، أين الفاعل؟ العبد، فهو معرف بأل الجنسية على قول سيبويه، أو مضافا لما فيه أل، ولم يقل هنا لما فيه الألف واللام، أو مضافا لما فيه أل، يجب أن يكون الفاعل مضافا لما فيه أل، كقوله تعالى: ولنعم دار المتقين. أين الفاعل؟ دار، فدار ليس فيه أل، ولكنه مضاف لما، أي مضاف إلى ما فيه أل، وهو المتقين. قال رحمه الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين. ومثوى فاعل مضاف لما فيه إلى ما فيه ال وهو المتكبرين حكاية. قال رحمه الله تعالى: أو ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، كقوله تعالى: بئس للظالمين بدلا. أين الشاهد؟ بئس. أين الفاعل؟ فيه ضمير مستتر، فيه ضمير مستتر، وذلك الضمير المستتر مفسر بنكرة بعده منصوبة على التمييز، وهي بدلا حكاية. طيب، وبدلا هنا مفسر لذات الضمير الذي استتر في بيس، هكذا نقول. بدلا هنا مفسر لذات الضمير الذي استتر في بيس. قال رحمه الله تعالى: أي بيس هو، أي البدل بدلا. فالذي استتر في بيس هو ماذا؟ البدل، هو الفاعل، وفسر بنكرة بعده منصوب على التمييز وهو بدلا حكاية. فنقول بئس للظالمين بدلا، أي بئس هو، أي البدل بدلا، أي البدل بدلا. وسؤال هنا: قوله بئس في ضمير مستتر وهو هو أين يرجع؟ يرجع إلى بدلا حكاية، على كذلك إلى بدلا. هل يجوز عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة؟ هل يجوز عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة؟ لا يجوز، لا يجوز. فكيف جاز هنا؟ ذكروا أن هذه المسألة مستثناة، مستثناة، فيجوز عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة في مثل هذا، في مثل هذا. وهناك مسائل أخرى يجوز فيها عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وستأتي. قال رحمه الله تعالى: وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهرة. قوله وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهر، هذا قول من؟ وقد مر معنا قول من قال إذا استوفت نعمة فاعلها، قد مر معنا قول من؟ قول البصريين، البصريين. فالبصريون يقولون في نعمة وبيس ماذا؟ إنها فعل بدليل دخول التاء عليها. وهناك طائفة والكوفيون يقولون بيس ونعمة اسم بدخول حرف الجر عليها، فلا تنسوا ما مضى. قال: وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهرة أو فاعلها المضمرة، وتمييزه جيء بالمخصوص بالذم أو المدح، بالمدح أو الذم. فقيل: وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهر أو فاعلها المضمرة، وتمييزه جيء بالمخصوص بالذم، بالمدح أو الذم. فقيل: نعم الرجل، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، ونعم رجلا زيد. وإعرابه زيد مبتدأ، والجملة قبله خبر، والرابط بينهما العموم الذي في الألف واللام. طيب، فقولك نعم الرجل زيد، نقول نعم هنا استوفت فاعلها الظاهر وهو الرجل، ونقول نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد. فنقول نعم هنا استوفت فاعلها المضمر وهو هو، وتمييزه وهو هنا رجلا، أليس كذلك؟ فنقول في إعرابه زيدا، زيد وهو المخصوص مبتدأ، والجملة قبله خبر، والجملة قبله خبر. ومر معنا الجملة إذا كانت خبرا ما الذي يجب؟ الرابط وجوبا، أليس كذلك؟ أين الرابط؟ الرابط هو ماذا بين المبتدأ والخبر؟ العموم الذي في الألف واللام. فالمبتدأ الذي هو زيد يدخل ماذا؟ يدخل في عموم الرجل، يدخل في عموم الرجل، لأن زيدا هو رجل، أليس كذلك؟ فيدخل في عموم الداخلة على الرجل، فيكون هذا رابطا. طيب، وهذا قول البصريين، وهذا الإعراب ماذا؟ وهذا الإعراب إعراب البصريين. طيب، والكوفيون ماذا يقولون في مثلا في نعمة الرجل زيد؟ يقولون نعمة مبتدا مباشره مبتدا والرجل تابع اما يكون بدلا واما يكون عطف بيان. طيب وزيد خبر, وزيد خبر هكذا يقولون, ذكر ذلك صاحب البسيط ونقل عنه الفاكهي رحمه الله تعالى. وذكر السيوطي في همع الهوامع قال البصريون يرون أن نعم وبيس فعلان, وغيرهم وهم الكوفيون وغيرهم يرون أنهما اسمان محكيان نقلا عن أصلهما وسمي بهما المدح والذم كتأبط شرا نقل عن أصله فسمي به ذلكم الرجل. قال وأصلهما أصل نعمة وبئس فعل بئس نعمة بفتح الأول وكسر الثاني ذكره في همع الهوامع. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل, فلا يقال نعم زيد الرجل, نعم زيد الرجل أين الفاعل الرجل وأين المخصوص بالمدح هنا زيد, فلا يجوز ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل فلا يقال نعم زيد الرجل نعم زيد الرجل ولا على التمييز خلافا للكوفيين, فالكوفيون ينازعون فيها, فلا يقال نعم زيد رجلا لأن رجلا تمييز وزيد مخصوص بالمدح فلا يقدم عليه. ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل نحو زيد نعم الرجل زيد نعم الرجل, فيكون زيد هنا حكاية ماذا ما إعرابه مبتدأ وما بعده خبرا فالجملة خبرية. ويجوز أن تحذفه إذا دل عليه دليل بشرط أن يدل على هذا دليل. قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب, أي هو أي أيوب, فحذف أيوب لماذا لتقدمه في قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب فحذف هنا للدليل. ومنه قوله سبحانه وتعالى فنعم الماهدون فحذف نحن أي نحن وإذا قلت نعم الرجل زيد فقلت زيد هنا مبتدأ ونعم الرجل خبر فالجملة تكون هنا اسمية وإذا قلت نعم الرجل زيد فلك في زيد هنا إعراب آخر فتقول زيد هنا خبر لمبتدين محذوف وجوبا تقديره هو, فتكون ماذا فتكون جملتين فعلية واسمية قال رحمه الله تعالى باب النائب عن الفاعل. والنائب عن الفاعل عبارة ابن مالك رحمه الله تعالى وهو الذي أحدثها, والمتقدمون من النحويين يقولون المفعول الذي لم يسمى فاعله كما ذكر كما قال ذلك صاحب الأجرمية رحمه الله تعالى. وابن مالك يقول النائب عن الفاعل لماذا لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الذي ينوب عن الفاعل ليس قد يكون مفعولا به وقد يكون ظرفا وقد يكون جارا ومجرورا, فلا يقتصر ذلك على المفعول فقط. فقولك المفعول الذي لم يسمى فاعله يفهم منه أن النائب عن الفاعل لا يكون إلا مفعولا به, هذا قول. والقول الثاني اختار هذا لأن قولك المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا طويل, فقولك النائب عن الفاعل ماذا مختصر, فالعرب تحب ماذا الاختصار, فلأجل هذا اختار ابن مالك رحمه الله تعالى وأحدثها. وقال أبو حجار رحمه الله تعالى ولم أره لغير ابن مالك, يقول ابن أبو حيان رحمه الله تعالى لم أرى هذا لغير ابن مالك. ويمكن هذا من أبي حيان الطعن في ابن مالك، وكان كثيرا ما يطعن في ابن مالك رحمه الله تعالى، لأن أبا حيان رحمه الله تعالى كان بحرا زاخرا في علم النحو، في علم العربية في زمنهم، فلم يجد في زمنه من يباريه وينازعه ويناقشه، لأن كل النحويين في زمنه كانوا دونه، فلم يجد رحمه الله تعالى من ينازعه ويناقشه، فرجع إلى الميت المدفون ابن مالك رحمه الله تعالى، وكان يتكلم عليه ويطعن فيه رب أحيانا. فقوله لم أره لغيره يحتمل أن يكون طعنا فيه، لكن قد يقال في قولهم ابن مالك وجماعة إن قولهم المفعول الذي لم يسمى فاعله لا يشمل الظرف والجار والمجرور، لا يسلم هذا. لماذا؟ لأنه يقولون قولنا المفعول الذي لم يسمى فاعله علم، والعلم لا يفسر، أليس كذلك؟ هل العلم يفسر؟ لا يفسر. فيقال لك مثلا فيكون اسمك صالحا وأنت من أسوأ الناس، أليس كذلك؟ فالعلم لا يدل على شيء ولا إلا على الذات ولا يفسر. فقولنا المفعول الذي لم يسمى فاعله لا يفسر، فيدخل فيه ماذا؟ الظرف والجار والمجرور والمفعول. وأما الجواب الثاني فيمكن هذا لأنه طويل وهذا أقصر. قال رحمه الله تعالى: باب النائب عن الفاعل، وهو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله لغرض من الأغراض. قال رحمه الله تعالى: يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر، فإن لم يوجد المفعول به. ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني نحوي تعلم، فتعلم مغير، فأول المغير مضموم مطلقا، ويشاركه في الضم الحرف الثاني في تعلم، وثالث نحوي أنطلق، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع، فتقول يضرأ الراء، ويكسر في الماضي تقول ضرب بكسر الراء. قال: ولك في نحوي قال وباع الكسر تقول قيل في عند إرادة التغيير، مخلصا قيل، ومشمن ضما تقول قول، وهذا يعرفه أهل التجويد فتظهر ماذا؟ فتضم ماذا؟ الشفة، فتقول قول، ويعرفه أهل التجويد. قال: والضم مخلصا تقول قول، فتخلص الضم قول، والأول قيل، والإشمام تقول قول. قال رحمه الله تعالى: شرح. يجوز حذف الفاعل. قوله حذف الفاعل المراد به عدم التصريح بالفاعل، لا أنه كان موجودا ثم حذف وعليه، فإن عبارة الحذف غير مسلمة. نحن نقول الفاعل لا يحذف، خلافا لبعضهم، الفاعل لا يحذف، يضمر، ونقول لا يصرح به، لا نقول إن الفاعل يحذف، خلافا لبعضهم. قال رحمه الله تعالى: يجوز حذف الفاعل إما للجهل به أو لغرض لفظي أو معنوي، فجعل المصنف رحمه الله تعالى الجهل بالفاعل غرضا مستقلا، وجعل بعض أهل العلم كابن مالك وجماعة جعلوه من الغرض المعنوي، قال رحمه الله تعالى: فالأول الفاعل عندما حذف يحذف للجهل به أو للغرض المعنوي أو للغرض اللفظي. قال: فالأول ما هو؟ الجهل، يحذف لغرض الجهل به. قال: فالأول كقولك سرق المتاع، سرق المتاع فحذف الفاعل. وقبل ذلك سرق المتاع ما هو أصله؟ ما هو أصل سرق المتاع؟ ننظر أصله. فأصله أي أصل أي ما حق التركيب، ما حق التركيب أن يكون عليه لا بمعنى نطق ثم غير. أصله سرق اللص المتاع. اللص ما إعرابه؟ فاعل. المتاعة مفعول، هذا هو الأصل. فحذف الفاعل ما هو؟ اللص، للجهل به، لأنك لا تعرفه، لا تعرفه، فحذف الفاعل للجهل به. فبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، فنترك سرقة على ما هو فنحذف الفاعل، أليس كذلك؟ طيب، فكان ماذا؟ سرق المتاع، أليس كذلك؟ فبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، فأقيم المفعول به مقامه، أي مقام الفاعل، فأعطي جميع أحكامه من الرفع والعمد، وكذلك أيضا يكون عمدة. قال فأعطي جميع أحكامه فصار عمدة بعد أن كان فضلة، فصار التركيب سرق المتاع، سرق المتاع. نأتي للمفعول فنرفعه ونترك الفعل لأصله، سرق المتاع. فحصل علينا الإبهام بينما كان الفعل مبنيا للفاعل وما كان مبنيا للمفعول. ما معنى سرق المتاع؟ هل المتاع هو الذي سرق أم هو الذي سرق؟ فحصل علينا الإبهام. قال فغير الفعل، أي ضم أوله وكسر ما قبل آخره، إزالة لذلك الإبهام الحاصل، فسار سرق المتاع، فسار سرق المتاع. فليحفظ هذا. قال وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم السارق والراوي. وأما قول روي عن رسول الله فهذا غير مسلم، فهذا غير مسلم، لأن أهل الحديث يقولون روي إشارة إلى ضعف الحديث أو إذا حصل الشك فيه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم صيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وصيغ التمريض لما سواهما للحديث الضعيف ولمثل ولغيره. طيب، فيقولون يحذفون الفاعل ويقولون روي لأجل التضعيف لا للجهل به، إذن فجعله من قسم سرق المتاع الذي حذف فيه الفاعل لأجل الجهل به، هذا غير مسلم، غير مسلم له. قال رحمه الله تعالى والثاني ما هو؟ الذي حذف فيه الفاعل لغرض لفظي، كقولهم من طابت سريرته، أي السرائر التي يخفيها، حمدت سيرته، أي طريقته، حمدت سيرته. طيب، قوله حمدت، هذا هو حمدت، فإنه لو قيل حمد الناس سيرته بالإتيان بالفاعل ونسب المفعول اختلت السجعة، اختلت السجعة. فلو أتى بالفاعل هنا لزم من ذلك كون حركة التاء مفتوحة فيختل سجع، لأننا قلنا فيما تقدم من طابت سريرته هو، أليس كذلك؟ مضمومة. فلو أتينا بالفاعل إيش يحصل؟ حمد الناس سيرته، أليس كذلك؟ والسجع اختلت السجعة، والسجعة عندهم اتفاق آخر الفاصلتين في الحرف الأخير، في الحرف الأخير من النثر، والسجع هنا بالتاء لا بالهاء، بالتاء لا بالهاء. فحذف الفاعل لغرض لفظي وهو ماذا؟ تصحيح السجعة، تصحيح السجعة. وكذلك يحذف الفاعل لتصحيح الوزن العروضي، لتصحيح الوزن العروضي كما يحذف لتصحيح السجعة. مثال ذلك قول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، أن ترد الودائع. ما يراب الودائع؟ نائب فاعل. فلو قال أن يرد الله ماذا؟ الودائع، لاختل الوجه وزن، أليس كذلك؟ لاختل الوزن العروضي. قال رحمه الله تعالى والثالث كقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ولم يصرح بالفعل هنا لغرض يرجع للمعنى. وقول الشاعر وهو الشنفرة في لامية العرب قال وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، قال وإن مدت ولم يقول وإن مد الناس الأيدي، فحذف ذلك لغرض معنوي. قال فحذف الفاعل في ذلك كله لأنه لم يتعلق غرض بذكره، وعدم تعلق الغرض بذكره يعبر يدل على أنه غرض ماذا؟ معنوي، ويحذف الفاعل لغرض معنوي في 7 مواضع ذكرها أبو حيان وغيره. وأحسن من تكلم على هذا هو في الكتب المختصرة هو العلامة موسى الديلي رحمه الله تعالى في قمطره، فليرجع لها من أراد فليرجع. وهذا ليس من علم النحو أبدا، وهذا من علم المعاني، من علم البلاغة ليس من علم النحو. قال رحمه الله تعالى وحيث حذف الفعل حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به، وقد مر معنا ما إعراب مقامه؟ مقامه بضم الميم، انتبه بضم الميم مقامه، نعم ظرف، أحسنت. لماذا؟ لأننا قلنا فإنك تقيم هذه رباعية، أليس كذلك؟ فإذا كان رباعيا ولا نقول فيه مقامه بل نقول مقيم، نقول فإنه ظرف مكان. قال رحمه الله تعالى فإنك تقيم مقامه المفعول به وتعطيه أحكامه المذكورة في باب أحكامه المذكورة له في بابه، فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا، في الأصل هو منصوب لأنه مفعول، وعمدة بعد أن كان فضلة، فالفضلة ما ضابط الفضلة؟ ما يستغني الكلام عنه، والعمدة ما لا يستغني الكلام عنه، فالمفعول به يستغني الكلام عنه أصلا، أليس كذلك؟ تقول ضرب زيد وتسكت. فهنا إذا حذف الفاعل يأتي المفعول فينوب عنه فيكون عمدة لا يجوز حذفه بعد أن كان في الأصل ماذا؟ بعد أن كان فضلة يستغني الكلام عنه. قال ووجب تأخير الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه، فالأصل كما أسلفنا فريقا هدى يجوز تقديم الفاعل المفعول، وهنا لا يجوز، لأنه نائب مناب نائب عن الفاعل. قال ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا، تقول ضرب زيد عمرا، تقول في ضرب زيد عمرا ضرب زيد، وفي ضرب زيد هندا ضربت هند، والله سبحانه وتعالى أعلم.